بنى على غالب ظنه يجب عليه سجود السهو، يعني بنى على اليقين على غالب ظنه، إن كان مترجح عنده أن الأولى أتى بالثانية، وإن كان مترجح عنده الثانية انتهى، وإن بنى على اليقين كما قلت فيأتي بسجد الثانية. لكن هل يسجد لهذا السهو؟ نعم نعم هنا يعني. نعم. ليش؟ لأنها يعني مجموعة إذا سهل كثيرا يسجد سجدتها فقط السهو مرة واحدة، يعتبر سهو يا بس هذا السهو وقع بعد سجود السهو. أما نعم لو اجتمعت مثل ما قلت أسباب متعددة كفاها سجود واحد. أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. هاتف رقم 3645880، صندوق البريد رقمه 1502. ساعي كان وأبو يوسف عند الرشيد، نكمل بعد إن شاء الله تعالى. والقياس على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع.